وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الأدلة النقلية للأحكام الشرعية. وكنا قد فرغنا من قبل من الحديث عن الدليل الأول بشقيه الكتاب والسنة، ثم الدليل الثاني الإجماع، لننتقل إلى الدليل الثالث أو الرابع بترتيب الشيخ حفظه الله تعالى، وهو شرع من قبلنا. قال المؤلف حفظه الله: تعريفه، هو الأحكام الذي شرعه الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم كشرائع أهل الكتاب. معلوم أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل قوم من السابقين رسولا أو نبيا بشريعة ومنهاج فيه صلاح حياتهم ومعادهم، وفيه قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه الشرائع التي أتى بها الرسل أقوامه هل تعد من شرعنا أم لا؟ ورد بعض الآيات التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة في شخصه باتباع هدي من سبق، ووردت كذلك آيات أخرى تبين أن لكل قوم شرعهم ومنهاجهم. فلذلك اختلف العلماء في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا. واختلفوا على أشياء واختلفوا في أشياء. ولماذا قسم المصنف حفظه الله الأحكام الواردة في شرع من قبلنا وعلاقتها بشرعنا إلى أربعة أقسام؟ فقال: أنواع، أي أنواع شرع من قبلنا. أولا: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب أو السنة بجعلها تشريعا لهذه الأمة، أو أثنى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فاعلها فذلك حجة اتفاقا. كل الأحكام الشرعية السابقة، أي التي كلف بها السابقون. إذا جاء بموافقتها كتاب أو سنة أو أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على فاعليها فهي حجة انتفاقا. قال كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا محل الشاهد، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكحكم الرجم الثابت في شريعة اليهود والذي عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمد الله تعالى أنه كان أول من أحيا ما أماته اليهود من شرع الله تعالى، وكذلك القصاص في القتلى ونحو ذلك مما ثبت في شرعنا أنه كان من شريعة من قبلنا ثم أقر في شريعتنا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل قام به نبي سابق عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه من شرعنا بل من أفضل ما يتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى. قال المصنف: فهذا النوع حجة دون شك، فقد كلف به المسلمون بنص الكتاب أو السنة. قلنا إذا شرع من قبلنا إذا جاء ما يقرره أو يثني على فاعله في كتاب أو سنة فهو شرع لنا اتفاقا. القسم الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب أو السنة ببيان كونها منسوخة لم تشرع لهذه الأمة. يعني هذا عكس الأول. الأول جاء الكتاب والسنة ما يبين أنه من شرعنا، هذا جاء الكتاب والسنة أنه ليس من شرعنا بل هو منسوخ، وما كان منسوخا فلا يجوز العمل به. قال كما في قوله تعالى في تحية أهل يوسف له: وقروا له سجدا. فهذا منسوخ في شريعتنا لهذه الأمة، ومن الدليل على نسخه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد له أو ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. ونحو هذا ما كان مشروعا في الأمم السابقة من الآثار والأغلال التي رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة، كقتل التائب من الشرك. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومنه عدم مساجدتهم الحائض كما سيأتي في نفس الفقه الليلة إن شاء الله. كانوا إذا حاضت المرأة لم يجامعوها في بيت ولا يعاشروها ولا يقربوا منها. ومنه ما كانوا عليه من قرض موضع النجاسة في ثيابهم بالمقاريض ونحوها، ومنه ما كان في شريعتهم من الجمع بين الأختين في وقت واحد تحت رجل واحد، ومنه ما كان محرما عليهم من أخذ الغنائم فأباحها الله عز وجل بهذه الأمة، كما قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست وذكر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال الشيخ: يعني هذه كلها كانت أحكام شرعية يجب على من قبلنا أن يعملوا بها ويصيروا إليها، فجاءت شريعتنا فنسختها فصارت باتفاق العلماء ليست شرعا لنا. قال: وكثير من التشديد في الشرائع كان على من قبلنا من الأمم، وضعه الله تعالى عن هذه الأمة تخفيفا منه ورحمة، فاستجاب قول المؤمنين: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يريد بذلك أهل الكتاب. النوع الأول نوع مشروع لمن قبلنا، وجاء في شريعتنا ما يدل على أنه من شرعنا، هذا حجة باتفاق. عكس ما جاء في شريعتنا أنه منسوخ ولا يجوز لمسلم أن يعمل به، فهذا ليس بحجة اتفاقا، بل لا يجوز العمل به اتفاقا. النوع الثالث: أحكام عن الأمم قبلنا لم يرد لها ذكر في كتاب ولا سنة، كالذي يوجد عند أهل الكتاب مما يرونه دينا من الشرائع التي لا تعلم إلا من طريقهم ولم تبطلها شريعتنا، كالأعياد التي ساروا عليها أو نحو ذلك. طبعا يقول: فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف، يعني هو لم يذكر في الكتاب او السنة انه شرع لا لنا ولا لمن قبلنا، ولكننا علمنا انهم يتعبدون بذلك. ومعلوم ان اهل الملل السابقة ادخلوا في شرائعهم ما ليس منها، ولهذا قال الشيخ: فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف، والأمر موقوف في تصديقه أن يكون من شرائع الله أو ليس منها، يعني ليس لنا أن نقول بأنه من شريعتهم أو ليس من شريعتهم، لكن المتيقن أنه ليس من شريعتنا. لماذا نتوقف في الحكم عليه؟ هل هو من شريعتهم أم لا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد وصفهم بالكذب عليه والافتراء على شرعه، فقد يكون هذا الذي يتبينون به من جملة المكذوب والمفترى على الله عز وجل، كما قال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون وما هو من الكتاب. ومنه أيضا قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فقد يكون هذا من جملة المفترى على الله عز وجل، ولهذا نتوقف في تصديقه او تكذيبه. وكما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال: كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشر اي لم ينطلق بغيره، وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد في يد عمر رضي الله تعالى عنه صحيفة من التوراة يقرأ فيها، وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وتعه إلا أن يتبعني. قال الله أحمد رحمه السلام الألباني رحمه الله تعالى. فالحاصل أن ما يظهره أهل الأمم السابقة من أن مبين لهم يتعبدون الله عز وجل به، ولم تجد له أثرا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصدق ولا يكذب لما عسى ان يكون كما قلت من المفترى او المكذوب على الله تبارك وتعالى. القسم الرابع والاخير وهو موضع اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، احكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنه ولم يات دليل على اعتبار هذا الحكم شرعا لنا او ليس بشرع كذلك. بل فارق بين هذا والذي قبله ايش؟ ان الذي قبله لم يذكر في الكتاب والسنه اصلا، ولكن علمنا ان اهل الكتاب او اهل الامم السابقه يتدينون به. اما هذا الاخير فانه مذكور في الكتاب والسنه، ولكن ليس فيه ما يدل على انه شرع لنا او ليس بشرع لنا. قال: فهذا النوع هو موضع اختلاف العلماء، هل يعد من ادله التشريع او ليس منها على مذهبين. ولذلك لو نظرت في كتب الاصول ربما لا تجد للأقسام الثلاثة المذكورة آنفا ذكر. ليه؟ لأنها موضع اتفاق. ما كان من شرائع الأمم السابقة وجاء في الكتاب والسنة إن هو من شرعنا، فالأرض إن احنا نعمل في الكتاب والسنة سواء كان شرع من قبلنا أو ليس شرعا لمن قبلنا، أو كان شرعا لمن قبلنا وجاء الكتاب بنسخه. ولا شك ان المنسوخ لا يعمل به حتى لو كان من شرعنا، فكيف اذا كان شرعا لمن قبلنا؟ وكذلك ما لم يذكر في الكتاب والسنه، الاصل ان الرب يكون في الكتاب والسنه. يبقى هنا هذه اقسام ثلاثه متفق عليها مش خلاف. يبقى يبقى الخلاف في ايه؟ فيما ذكر في الكتاب او السنه من شرع من قبلنا بلا شهاده عليه او له، هل هو في شرعنا ام ليس في شرعنا؟ ده موضع الخلاف، ولذلك يقتصر بعض الاصوليين على ذكره في كتبهم دون الاقسام الثلاثه المتقدمه. قال هذا الدور وموضع اختلاف العلماء هل يعد من ادله التشريع او ليس منها على مذهبين. الاول هو شرع لنا، وهذا مذهب الجمهور الحنفيه والمالكيه وبعض الشافعيه، وان كان الشيخ بن اقرب واكثر الشافعيه، والاصح عن احمد رحمه الله تعالى وكثير من اصحابه. واستدلوا بعده ايات كلها تدور حول معنى واحد. اولها قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به موسى وعيسى وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. قال والدين شامل للاصول والفروع، وبقوله تعالى بعد ذكر المرسلين يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فامره بالاقتداء بهم. والاخر في النبي صلى الله عليه واله وسلم أخر لأمته ما لم يرد التخصيص به. هذا الأصل من الأحكام تعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ويضاف إليها قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق يفيد الوجوب، وإن الأمر في النبي صلى الله عليه وسلم أمر لسائر الأمة ما لم يرد التقصير في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يعترض على هذه الآيات وما ورد في معناها بإن المقصود بها التوحيد والخصوص العامة للتشريع كالسلوكيات والأخلاقيات بخلاف الفروع، فإن الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتكون الأحكام الفرعية مختلفة من رسول إلى رسول آخر ومن قوم عن قوم آخرين ونحو ذلك. فيقال إن ألفاظ هذه الآيات جاءت عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه، فالواجب أن نحملها على العموم حتى يرد التخصيص. الواجب أن نحمل هذه الآيات على العموم حتى يرد التخصيص، وإليه الإشارة بقول المصنف هنا والدين شامل للأصول والفروع في قوله تعالى شرع لكم من الدين، والدين منه اصول ومنه فروع، بل ان اصطلاح الاصول والفروع هذا مصطلح ايه؟ مصطلح حادث. تقسيم الدين الى اصول وفروع هذا تقسيم حادث او مصطلح حادث، والاصل ان الدين ايه؟ كل لا يتجزا. هذا جبريل عليه الصلاه والسلام لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم سال عن ايه؟ سال عن الايمان، سال عن الاسلام، سال عن الاحسان، ولما ولى قال المصلي ايه؟ هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. وكان من الدين ايه؟ كان من الدين الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره، وكان منه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج رمضان وما هو فوق ذلك من ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، والعباده كما قلنا من قبل استجامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الاقوال والافعال، اسم جمع لاي حاجه. ولما يقول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، فدخل في جمله هذا الدين الايه؟ اللي بيسمى اصول واللي بيسمى فروع، لكن مصطلح تقسيم الدين لاصول وفروع ولب وقشر وقشر ونحو ذلك هذا مصطلح حادث للتفريق بين الاهم فالمهم ونحو هذا. يبقى الاصل هنا ان كل ما ورد الامر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه فهو شامل للاصول والفروع انجاز التحديد بهذا، او شامل للدين كله حتى يلد التخصيص. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا من الكتاب الحديث كما ثبت عن العوام بن حوشب قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به، فسجد داود عليه الصلاه والسلام، فسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخرجه البخاري. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء من ذلك، فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا رقد احدكم عن الصلاه او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها، فان الله تعالى يقول: اقم الصلاه لذكري. متفق عليه ولفظه مسلم. فهذا قول الله شريعة لموسى عليه الصلاة والسلام، ورغم هذا استدل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أورده المصنف للاستدلال أو في الاستدلال على المذهب الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا او ما لم ينسخ في شريعتنا، ويضاف اليه ما احتج به العلماء الاخرون، فقد احتجوا بما رواه او بما ورد ان الربيع بنت النضر كسر سن امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكسر سنها، فقال أخوها أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتكسر سنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص. قالوا: ولم يذكر القصاص في السن في كتاب الله عز وجل إلا في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فقد يقال ان هذا شرحها قبلنا ووارد في شأن اليهود فقط، فلا يجري على هذه الامة لو قلنا انه ليس شرع من ايه ليس شرعا لنا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استدل في وجوب القصاص في السن بما كان شرعا في اليهود، فدل ذلك على ان ما كان شرعا لهم فهو شرع لنا الا ان ينسخ. ومن العلماء ايضا من احتج بقول الله تعالى في حق نبيه صالح عليه السلام: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يوم والثاني يوم، ده اسبوع والثاني اسبوع ولكم ذلك، او ده ساعة وده ايه ساعة، يبقى قسمة المنافع المشتركة او الماء الجاري بايه بالزمن، ده يسمى في الفقه مهايئة، يعني كأنك تهيئ هذا وذاك لئلا يختلفا او يختصما. واضح؟ استاذ ايه المهيئة؟ فين الدليل عليهم؟ قالوا قوله تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب في يوم معين او ايام معينة وانتم تشربون في ايام معينة. واضح؟ واحتج بعضهم ايضا على صحة الحيل للوصول الى الحق وصحة الكفالة بقوله تعالى في سورة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، إلى قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال: والزعيم الضامن أو الكفيل أو الحليل أو نحو ذلك. فقالوا بصحة الضمان او الكفالة بهذا الدليل مع انه شرع من قبلها. ويقال ايضا كاستدلال عقلي يعني يضاف الى هذا بان الله تبارك وتعالى لما شرع هذا الحكم للامم السابقة شرعه لماذا؟ ها؟ احنا قلنا من قبل ان الاصل في التشريع تحقيق مصلحة العباد، يبقى كأن الله عز وجل لما شرع هذا الحكم للامم السابقة اراد من ورائه مصلحة، ومعلوم ان مصالح الناس تتشابه ام لا تتشابه، مصالح الناس الاصل فيها ان هي تتشابه، فإذا شرع مصلحة لمن قبلنا فأولى أن يبقى تحقيقا لمصلحة لنا كده ولا لا؟ وكذلك لما شرع الله عز وجل في الأصل إنه شرعه لكل زمان ولكل مكان ولكل مكلف حتى ينسخ، فإذا نسخ سرنا إلى الإيه؟ إلى النسخ، وإن لم ينسخ فالأصل إنه شرع لنا طالما أنه لم ينسخ. يؤكد ذلك أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونا ليذكر شيئا في الكتاب أو السنة إلا وهو حق. يبقى قررنا أن هذا الشيء ذكر في الكتاب أو في السنة مع السكوت عنه أو عليه فهذا دليل إقرار له. ولذلك فرقنا بين المسكوت عنه والمنصوص عليه في كتاب وسنة. فقلت المسكوت عنه مما يتدين به أهل الأمم السابقة ليس شرعا له ولا يصدق ولا يكذب. أما المنصوص عليه في الكتاب والسنة في القصد إنه لو لم يكن حقا ما ورد الكتاب وإيه والسنة ومجرد وروده في الكتاب والسنة دليل على أنه حق وإن الحكم لازم إلا إذا وصف أو جاء في شريعتنا ما يخالفه. في جملة كبيرة في قليل لأن شرعنا قبلها شرع سنة ما لا يقارب شرعنا في شرعنا المذهب الثاني أنه ليس شرعا لنا قال وهذا المذهب قول الشافعية والحنابلة واستدل له بقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن قبل أن ننظر فيما رجحه المصنف حفظه الله نقول هل يوجد مانع من ان تشترك شريعتان في بعض وجوه التشريع هنا او هناك؟ لا يوجد مانع ولكن المانع ان تكون الشريعه هي شريعتنا وشريعه من قبلنا. يعني كل تفاصيلها وفروعها وجزئياتها هي شريعه النبي الذي بعده او رسول الذي جاء بعد الرسول الايه الرسول الاول. هذا لا يصح مع قوله لكل من جعلنا منكم شريعه ومنهاج لكن لا مانع ان يكون الاغلب خاص بكل نبي وبكل شريعة وزيد بعض الجزئيات مشتركة بين شريعة هذا النبي والنبي الذي الذي كان قبله. قال المصنف حفظه الله والراجح المذهب الأول احنا ذكرنا عدة أدلة للمذهب الأول مذهب الأوصاف أن نذكر بعض الأدلة بما ذكرهاش الشيخ للمذهب الايه للمذهب الثاني وهي أنبتها أدلة عقلية. قالوا إن لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا فلزم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يبحث عنه ويعرفه ويفتي به ما لم ينزل عليه حكم يقصد المساله تكون عنه. والواقع يشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم سكت في مواضع كثيره حتى جاءه الوحي لبيان حكم هذه المساله. واضح الدليل ولا لا؟ يعني بيقولوا واقع النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ليه؟ لانه لم يبحث عنه ولم ياخذ به. ويجاب عن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ به خشيه ان يكون من هذا الذي ادخل على الكتب السابقه وليس من شرع الله عز وجل في شيء. فكان يسكت حتى يتبين له الحكم اما ان يوافق ما كان عليه الامم السابقه او ياتي بحكم جديد. وكل الأدلة اللي ذكروها تقريبا فيها نفس المعنى ويرد عليها بنفس هذا الايه بنفس هذا الرد ان اللي توقف سواء النبي صلى او الصحابة عن الأخذ بشريعة من كان قبلنا انما توقف خشية ان تكون من المجنون او المجنون او المفترى على شرع الله عز وجل وليس منه. ولهذا رجح المصنف المذهب الاول اللي هو ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. قال واما دليل المذهب الثاني فلا يعارض ادلة المذهب الاول فان الله تعالى انزل على كل رسول من الشرائع قانونا لا الشك هنا او المشكلة هنا غير مفهوم يعني لا يشبهه من كل وجه. طيب قال فإن الله تعالى أنزل على كل رسول من الشرائع قانونا لا يشبهه من كل وجه أو لا يشبهه من كل وجه ما بعث به الآخر فيقول في شريعة هذا ما ينسب شيئا من شريعة هذا ويزيد عليها ما لم تأتي بها. اما ان تكون كل شريعه تستقل عن الاخرى من كل وجه فهذا ليس بصواب كما يمكن ان يدل عليه النوع الاول والثاني من الاحكام. ويزيد في تأكيد صحة المذهب الأول أن الحكم حين يأتي عن شرع من قبلنا في الكتاب والسنة وليس في الكتاب والسنة إقرار في ذلك الحكم فهو دليل على إقراره شرعا لنا. فنحن عندنا في الكتاب والسنة فهذا دليل على إقراره شرعا لنا. وطبعا وجه هذا أن الكتاب والسنة كما قلنا جاء بالهداية والإرشاد والبيان ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يليق بالكتاب والسنة ذكر شيء مرفوض شرعا دون تنبيه على أنه مرفوض. فنحن ذكر في الكتاب والسنة ولم نذكر أنه مرفوض أو منسوخ أو باطل أو نحو ذلك، فهذا دليل على إقراره شرعا لنا. لكن الذي تجدر الإشارة إليه أنه لا مانع من أن تكون بعض الشرائع خاصة بمن قبلنا، وهي أشياء من العبادات الخاصة وكيفياتها ونحو نوازل قرابينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان، بدليل الآية المذكورة وبدليل قول الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. أما أصول الدين فمن المسائل اليقينية أنها مشتركة بين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الآيات المتقدمة في ذكر الأنبياء أولاد عداد دينهم واحد وفروعهم شتى، يعني أصل الدين واحد لكن الفروع متغيرة من نبي إلى نبي ومن شريعة إلى شريعة، فأصل الدين واحد. وكذلك كل ما لا يدخله الناس من مكارم الأخلاق والمعاملات ونحوها فهذا لا يتغير من شريعة إلى أخرى، وإنما هو ثابت في كل الشرائع. يتلخص مما تقدم أن الأحكام التي شرعت للأمم السابقة منها ما جاء الكتاب والسنة بموافقته أو الثناء على فاعله فهذا شرع لنا بالكتاب، ومنها ما جاء الكتاب أو السنة بمخالفته فهذا ليس شرعا لنا بالكتاب، ومنها ما لم يذكر في الكتاب والسنة فهذا لا يصدق ولا يكذب وليس شرعا لنا بالكتاب كذلك. ويبقى الاختلاف فيما ذكر منها في الكتاب أو السنة دون أن يعترض عليه أو يبين أنه منسوخ، فهذا على الراجح من أقوال العلماء شرع لنا ما لم يخالف شريعتنا. هذا ما يتعلق بالدليل الثالث من أدلة الأحكام أو الرابع على حسب تقديم الشيخ، وهو شرع من قبلنا. إلى هذا الحد ينتهي حديثنا عن الأدلة النقلية من أدلة الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا. سميت نقلية لأن طريق معرفتها النقل. القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام والأدلة العقلية والتي تدرك بالعقل أو يكون للعقل فيها عمل بل كثير عمل، وأولها وأهمها القياس. قال المصنف حفظه الله تعالى تعريفه لغة يقال قاس الشيء بوجهه وعلى وجهه أي قدره على مثاله. في الحقيقة إن القياس يطلق في اللغة على إطلاقين، الأول التقدير أي معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، ومنه قست الثوب بالذراع أو بالمتر أي قدرته به، طول 3 أمتار أو 5 أمتار أو نحو ذلك، هذا معنى التقدير أي قدرته بالمتر ونحوه. الأساس الثاني للقياس في اللغة المساواة، سواء كانت المساواة حسية كقولهم قست الثوب من ثوبي أي حاذيته به وساويته به أي بالآخر، أو كانت المساواة معنوية كقولهم قاس فلان بفلان أي مساواته إياه في الفضل والشرف والهمة ونحو ذلك. ومنه أيضا قولهم فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه ولا يقارن به. يبقى هنا القياس في اللغة يطلق ويراد به التقدير أو يراد به المساواة، التقدير أو المساواة، ويأتي في أقسام القياس إن في قياس المساواة أي التساوي بين الأصل والفرع في العلة، ويكون تساويا ظاهرا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله قاس الشيء بغيره وعلى غيره يشير إلى أن القياس يتعدى بالباء وفي على، يتعدى في الباء ويعني التقدير، فيقال قاس الشيء في الشيء، ومنه قياس صب البول في الماء الراكد بالبول فيه، يعني الوارد كما تقدم في أبواب الجفاف النهي عن البول في الماء الراكد، فنقول نقيس بالبول في الماء الراكد إلقاء البول في الماء الراكد، خلافة أبي محمد بن حزم اللي ذهب إلى المرجوع فقط هو البول فقط، أما صب الماء أو صب البول في الماء الراكد فليس ممنوعا لأن النص جاء به البول فقط أو التبول فقط، فيقول قاسوا هذا بذلك. والأكثر أن القياس يتعدى بعلى، أكثر في الاستعمال أن القياس يتعدى بعلى، ومنه قولهم اللبيب يقاس على الخمر اي يحمل عليه الحكم كما سياتي بيانه ان شاء الله. خلاصه الكلام ان القياس يطلق في اللغه باطلاقين، الاطلاق الاول التقدير والاطلاق الثاني المساواه، ويتعدى بالباء كما يتعدى بعلى وهو الاكثر استعمالا. قال واصطلاحا الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. فعندنا مسألة منصوص عليها، الحكم في هذه المسألة معلوم علته، معلوم علة، وعندنا مسألة أخرى لم ننص على حكمها ولكن العلة فيها كالعلة في سابقتها، فنقول إيه؟ يبقى حكم الثانية حكم الأولى باشتراك الثانية والأولى فين؟ في علة الحكم. يعني مثلا الخمر لماذا حرمت؟ ها؟ لأنها تذهب العقل. طيب الذي محرم وغير محرم لماذا حرم؟ هل في عندنا نص إن النبي محرم؟ عندنا النص ورد إيه؟ بالخمر. فين النص ورد تحريم الخمر؟ لا دول غير الخمر الوارد في تحريم الخمر الاول، انما الخمر والميسر والانصاب والاسباب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، هل انتم من ثواب الحقيقه ان النهي عن الخمر هنا او تحريم الخمر دل عليه خمسه اوجه من وجوه التحريم في الايه دي. طيب اذا هنا نقول ان الخمر محرمه بنص الكتاب، العله ايه؟ ان هي منها الصد عن السبيل ومنها ذهاب العقل، ولكن النص ان هي تذهب العقل. طيب كل ما شاركها في هذه العله ياخذ حكمها ولا لا؟ قالوا ان السبيل اذا كان يذهب العقل يبقى حكم ايه؟ حكم الخمر، لانه مساوي للخمر في علة التحريم وهو ذهاب العقل. لكن من العلماء من يقول طبعا كابن حزم او غيره اللي بينفوا مسألة القياس، يقول ان الدليل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اذكر كثير فقليله ايه؟ فقليله حرام. لكن هي برضه هنا انك مسلم دنا الحكم على العلم، بل الحكم على العلم وهي السفر، لانه اذى اذكر كثير فقليله ايه؟ حرام. فجعل الحكم معلق بالعلم اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ده معنى القياس. نقول ثاني كما قاله الشيخ، قال الحاق واقعه لا نص على حكمها بواقعه ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكي ما في علة في ذلك الحكم. الحقيقة ان هذا يعني التعريف في تداخل في الالفاظ، وهذا ليس معهودا عند الاصوليين رحمه الله تعالى، ولهذا كان احسن تعريف على الاقل عندي يعني وعند كثير من المعاصرين بالقياس هو ما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى، حيث قال وهو اثبات اي القياس اثبات مثل حكم اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. اثبات مثل حكم اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. معنى التعريف باختصار قوله اثبات يشمل كل اثبات، سواء كان اثباتا لمثل حكم الاصل في الفرع وهو قياس المساواه، او اثباتا لنقيض حكم الاصل في الفرع لنقيض العله وهو ما يعرف كما سياتي بقيام العدل. فاحنا عندنا قياس عله مشتركه بين شيئين، يبقى الحكم فيهما ايه؟ واحد. طيب عله عكسيه في شيئين، يبقى الحكم فيهما عكس، يبقى الحكم فيهما ايه؟ عكس. فالاول يسمى قياس المساواه، والثاني يسمى قياس الايه؟ العكس. المثال الاول هو قياس المساواه، قياس الضرب على التأكف بالنسبة للوالدين بجامع الإيذاء في كل منهما. إذا كان الإنسان ممنوعا عن قول أمه لوالديه فلأن يكون ممنوعا عن ضربهما من ذلك أولى، وده بيسموه كما سيأتي قياس إيه؟ قياس الأولى. ولكن العلة هنا هي العلة هنا وهي إيه؟ إيذاء الوالدين. فإذا كان لا يجوز إيذاء الوالدين بأدنى شيء، يبقى إذا كان الإيذاء بأعلى منه فهو محرم بل أشد تحريما. ومنه أيضا قياس إحراق مال اليتيم على أهله. واحد يقول لك أنا ما حرقتوش، ده أنا أكلته أو ضميته إلى مالي، لكن هي العلة المشتركة إيه؟ ها؟ إنجاب مال اليتيم، سواء كنت أخذت المبلغ أو رميته في البحر أو أحرقته بنار أو نحو ذلك، فالعلة المشتركة هي إنجاب مال اليتيم، يبقى كل محرم سواء أخذه لنفسه أو ألقاه في البحر أو حرقه بنار أو فعل غير ذلك. أما قياس العدل فدليله او مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم مرض قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويقول له فيها اشر قال ارايت ان وضعها في حرام اكان عليه وزر كذلك اذا وضعها في حلال كان له بها اجر يبقى هنا الحب او العمل واحد ده اتيان المرأة او اتيان المرأة لكن العلة في الحالتين مختلفة ولا متشابهة دليلا وده ايه نكاح شرعي فلما كان الاول حراما واختلفت علته او كانت علته ضد علة الثاني كان الثاني ايه كان الثاني حلالا ولما كان يأثم ويعاقب بالاول فانه يؤجر بالايه يؤجر بالثاني بمعنى قياس الضبط او قياس العدل لكن هنا الشيخ قال واثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر باعتبار ان اكثر القيام قياس مساواه او قياس اولى او نحو ذلك وطبعا العلة هنا قوله اشتراكهما في علة الحكم احترافا عن اثبات الحكم في الفرع بواسطة النص او بواسطة الاجماع فلا يكون هذا قياسا انما القياس مقصور على اشتراك الواقعتين الاولى والثانية المنصوص عليها او غير المنصوص عليها لان انا في الحقيقة لا اميل الى قول الاصل والفرع لان من حضراني ان ده اصل وده فرع يبقى بنقول عندنا ايه واقعتين وقع منصوص عليها واخرى غير منصوص عليها فالمنصوص عليها العلماء يعتبروها اصل ده باعتبار العلماء ولكن احنا بنقول المنصوص عليه وغير المنصوص عليه فاذا كان المنصوص عليه وغير المنصوص عليه يشتركان في العله يبقى الغير منصوص عليه من حكم المنصوص عليه وان كان العلماء اقترحوا على الاساس المنصوص عليه ايه اصل والثاني ايه فرع باعتبار الاله يلحق به ودايما الفرع يلحق بايه يلحق باصل اصل فرع الشجره اللي هو ايه اللي خارج عن اصله اللي خارج عن اصله يحتار يتفرع عنه ايه فروع او يخرج عنه فروع ده كان تفسير العلماء لاصل الفرع ان الفرع بينتج عن الايه الاصل كذلك حكم الفرع هنا عن الكلام باعتبار الاصل فتكون اصل الفرع من هذا الباب وقوله عند المثبت اي القائل وهو المجتهد الذي تولى عملية القياس لأن لا يدخل كل إنسان في هذا الباب وهو ليس أهلا له فالأصبر عند المثبت مهمة جدا لأن يقال إن القياس يعني كلام واحد كل إنسان يدخل فيه بل إن القياس يعتبر من أسوأ ما تزيد به قدر الإنسان وإبليس يعني خير الذي على ذلك فإنه لما قال في ظنه وفكره قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فظن النار أفضل من الطين وبالتالي هو أفضل من إيه؟ من آدم فكان قياسه هذا من أكثر الأقيسة التي قادته إلى هلاكه والعياذ بالله لماذا أحسن تعريف للقياس إثباته مثل حكم معلوم او مثل حكم معلوم بمعلوم اخر باشتراكهما في علة الحكم عند المثبت اما حقيقة القياس فسنبينها في اللقاء الاخر ان شاء الله تعالى مع اركان القياس نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك على الله عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.